هذا يعني 20 مرة عياذا بالله 30، أو كان يعني هو مسلم مستهتر غير ملتزم، فالتزم وأراد أن يبرئ نفسه يبرئ ذمته، هل ترون يعني ما يتذكر يقول بهذا ولا توبة تجب ما قبله؟ أبا العبد الله يهديك، صار في سؤالك تصعيد، يعني بدأت بشيء وانتهيت بشيء. هل أنت تعني أنه هذا أكون السائل الأول أنه لكثرة فسقه وفجوره ومواقعته وزوجته في رمضان صار يعني دخل في باب الاستحالة؟ تعني هذا؟ إذا ماذا تعني؟ أنا أسأل عن حاسة كثيرة شيخ. نعم؟ أسأل عن يعني الآن قد تقولي أنك كررت كلام. عشرين مرة رمضان، يعني شوف إذا كان في كل رمضان في 30 يوم وفي عدة أيام وديش مضى عليه رمضانات، نعم شفناها بها تفصيلا نفهم السؤال كيف تصار حاليا شيخنا؟ طيب هذا السؤال اللي هو شو هو بالضبط إذا؟ إنه التوبة تجب ما قبلها هنا؟ تجب ما قبلها مع التزام الكفارة. يكفر ما استطاع. يعني أنت الآن وهذا الذي أنا كنت أريده منك، كأنك بتقول إنه هو من كثرة ما فسق أي لا يستهيل أنه يعني يتمكن من الكفارة، كأنه أنت رجعت إلى هذا حين تأتي قاعدة عني كما قلت اتق الله ما استطعت، لكن ما بيتركها بالمرة، هذه من تابعة الكفارة. يعني كأي إنسان مثلا نذم نذرا ثم تبين له من الناحية العملية أنه لا يستطيع المثابرة على هذا النذر الذي فرضه على نفسه، حينئذ يكفر، فتنزل الفريضة التي هو فرضها على نفسه تنزل إلى فريضة فرضها الله عليه وهي أن يصوم 6 أيام. يعني لو فرضنا واحد نذر أن يصوم كل شهر هاي اللي ممكن يقال إنها مستحيل، إذن يصوم ما يستطيع، فإذا كل ومل إنه يعود إلى الكفارة وهي صيام 6 أيام. فالجواب قاعدة تقول الله ما استطاع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.